فيه دليل على استحباب تقليد الهدي وإشعاره وتقليده بأن توضع فيه قلادة ليعرف أنه هدي، يعرف أنه لله سبحانه وتعالى قربة. وإشعاره إشعار الهدي إذا كان من الإبل أن تكشط صفحة سنامه حتى يسيل منها الدم ثم يسلت عنها الدم، فإذا جف الدم بقي هذا شعارا لها، هذا هو إشعار الهدي. وليس معنى هذا أن تجرح جرحا عميقا له غوط، بل يكفي كشط يسير يسيل منه الدم. وهكذا صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنه بلغها أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله حتى نحر الهدي. وعنها رضي الله عنها في رواية قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما، وفي رواية عنها قالت: كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. وفي رواية عنها قالت: فتلت قلائدها من عهن كان عندي. هذا الحديث كما أنه يدل على سنية تقليد الهدي ليتميز بذلك عن غيره من المواشي، يدل أيضا على أن من أهدى ولم يحج ولم يعتمر أنه ليس كالحاج. الحاج إذا أهدى، إذا ساق معه هدية، يحرم عليه بحكم كونه حاجا أن يفعل محظورا من محظورات الإحرام، ويبقى على إحرامه حتى ينحر الهدي، حتى يبلغ الهدي محل في يوم النحر. ولكن من أهدى، يجوز أن يهدي، يشرع للإنسان أن يهدي من بلده، أن يرسل بهدي يذبح في الحرم، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعلى ذلك كان يرسل بالهدي وهو في المدينة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحج حتى كانت السنة التي توفي بعدها، حج في السنة العاشرة من الهجرة، الحجة التي سميت بحجة الوداع، والتي أكمل الله سبحانه وتعالى فيها الدين وأتم فيها النعمة. لكن قبل ذلك كان المسلمون يحجون، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤمر على الحج أحد أصحابه، كان يؤمر أبا بكر، كان يؤمر عليا رضي الله عنهما، فكان يرسل بهديه مع هؤلاء لينحر في مكة. ابن عباس رضي الله عنهما مع علمه وفضله وكونه حبر الأمة وكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد دعا له بالفقه في الدين، فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، إلا أنه كان من أصغر الصحابة، ما كان كبيرا، وأيضا كانت تفوته بعض الأمور لأنه كان سؤولا، كان شديد الحرص على أن يتعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يسأل عن أحواله، فكان يسأل الصحابة ممن رافق النبي عليه الصلاة والسلام وممن عنده علم، وكان هو يجتهد في بعض الأمور، فيرى أن من أهدى هديا حتى ولو لم يكن حاجا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بينت خطأ هذا القول من ابن عباس رضي الله عنه. ولماذا بينت؟ لأن هذا دين، والبيان والإيضاح للمسلمين واجب، وبخاصة من أهل العلم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، الذي عنده علم لا يجوز له أن يكتمه. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت مباشرة لهذه القضية، تعرفها تماما. تقول فتلت قلائد هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هي بنفسها بيدها في المدينة قبل أن يحج النبي عليه الصلاة والسلام، وقلد النبي عليه الصلاة والسلام، ربطها بيده في هدي، وأرسل به مع أبيها، مع أبي بكر. يعني هذا الأمر في غاية الدقة وفي غاية الوضوح وفي غاية الوثوق، لأنها هي التي فتلت الهدي، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قلده، وأبوها رضي الله عنه هو الذي أخذ هدي النبي عليه الصلاة والسلام لينحره في مكة. تقول ومع ذلك لم يحرم عليه شيء مما يحرم على الحاج، لأنها زوجة، تعلم أنه كان يقص أظافره، وأنه يتطيب، وأنه يغطي شعره، وأنه يعاشر أهله، لأنها زوجه، زوجه ألصق الناس به في هذه الأمور. فبيانها هنا أقوى وأوثق. تقول ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي، وليس غيرها، هي بنفسها فتلت هذه القلائد، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء أحله الله حتى نحر الهدي. وأيضا هذا الهدي الذي أشارت إليه في هذا الحديث ربما كان من الإبل، لأن البدنة غالبا ما تكون من الإبل، وهي تطلق على الجمل وعلى الناقة، وقد تطلق أيضا على البقرة، تطلق أيضا على البقرة. لكن لا ينبغي أن يظن أن الهدي لا يجوز إلا أن يكون من الإبل أو من البقر، بل تقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهدى مرة غنما، يعني وهو في المدينة أرسل هديا من الغنم ليذبح في مكة. وتقول كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقلد الغنم، أيضا حتى الغنم يسرع تقليدها، من السنة أن يقلدها الإنسان، أن يربط في عنقها حبلا يشعر بأنها هدي، ويقيم في أهله حلالا، يقيم في أهله حلالا، يعني لا يمتنع عن شيء مما يمتنع عنه الحاج حال إحرامه. وهذا الأمر فيه دليل على أن الحاج لا يتشبه به أحد، الحاج هو الذي سافر من بلده وأحرم من الميقات يقصد أداء النسك، وأما من لم يكن كذلك فإنه لا يتشبه بالحاج، لا يتشبه بالحاج في شيء من أحكامه. نعم. عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. وهذا دليل على أن هذا من أحكام الهدي، أن الهدي لا يباع شيء منه، لا يباع شيء من الهدي، لا لحمه ولا جلده ولا ما يوضع على ظهره من الرحل أو من الكساء الغليظ الذي يوضع عليه، لا يباع شيء من هذا، وإنما يتصدق به، يتصدق به. نعم. عن عائشة رواية أيضا عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره ألا يعطي الجازر منها شيئا، أمره ألا يعطي الجازر أجرته من الهدي، يعطيه أجرة أخرى منفصلة ألا يعطيه أجرته منها. فلا يجوز أن يأتي الإنسان بهدي ويقول للجازر تعالى انحرها وخذ أجرتك منها، خذ منها لحما بدلا عن أجرتك، لا لا يجوز، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه عن ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. هذا الحديث أيضا فيه فائدة، وهي أنه يجوز أن يكون الهدي من البقر، يجوز أن يكون من الإبل، ويجوز أن يكون من البقر، ويجوز أن يكون من الغنم. وقد أهدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أزواجه، أزواجه معه، كان يجب عليهن الهدي، فأهدى عنهن صلى الله عليه وآله وسلم البقرة، أهدى عنهن بقرة. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينحر في المنحر، يعني منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حرص ابن مسعود على المتابعة أنه كان ينحر في المكان الذي نحر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بيان للسنة في نحر الإبل، السنة في نحر الإبل أن تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى، أن تنحر قائما، هكذا نحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هديه. وهذا لا يعني أن نحرها وهي باركة محرم، لا، لكن السنة لمن أراد اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن تنحر وهي قائمة ويدها اليسرى معقولة، لأن هذا بإذن الله أسرع في خروج الدم وأسرع في سقوطها على الأرض حتى لا تتعب. وهكذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة لمن أراد متابعة النبي عليه الصلاة والسلام أن يصنع ذلك. وهذا فيه دليل على أن العالم إذا كان عنده علم أنه يجب عليه أن يبلغ ما عنده للناس، وأن ينشر العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فابن مسعود مع علمه، ابن عمر رضي الله عنهما مع علمه بجواز نحرها وهي باركة، إلا أنه أراد أن يكسب ذلك الرجل الأجر الأكبر بمتابعته للنبي عليه الصلاة والسلام في نحرها قائمة، وأراد أن يعرف الناس أيضا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في النحر. عن علي رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها، يعني ألا يعطيه شيئا من اللحم، من لحمها، لكن يعطيه من المال الآخر، يعطيه من ماله لكن لا يعطيه من الهدي نفسه. فلا يجوز أن يكون الهدي أو بعضه أجرة لمن يجزره. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. هذا أيضا فيه دليل على مرحلة من مراحل التشريع، وثبت في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أصحابه في سنة من السنين أن يمسكوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث أيام، الثلاثة التي هي أيام منى والتي هي أيام التضحية، نهاهم أن يمسكوا اللحوم أكثر من ذلك، يأكلوا في هذه الأيام، لكن ما زاد عن هذه الأيام عليهم ألا يمسكوا، ألا يحتفظوا به. وصنع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لحاجة المسلمين أو لحاجة بعض المسلمين، فإنه قد قدمت على المدينة طائفة من العرب اشتد بهم الجوع واغبرت وجوههم وعلتهم الصفرة والضعف بسبب الجهد وبسبب قلة الطعام، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أصحابه أن يمسكوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتمكن أولئك من الأكل وليتمكنوا من الشبع، وبقي هذا الأمر. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا أباح لهم رخص لهم أن يأكلوا وأن يتزودوا، يعني يأكلوا في الأيام الثلاث وأن يأخذوا معهم أيضا من لحوم الهدي فوق الأيام الثلاثة، ما زاد عن الأيام الثلاثة رخص لهم أن يتزودوا منه أيضا في سفرهم ولأهلهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين؟ قالها ثلاثة. قال: وللمقصرين. هذا الحديث جاء به المؤلف رحمه الله بعد حديث نحر الهدي، وهذا دليل على السنة في الحلق. متى يحلق الإنسان أو يقصر شعره في الحج؟ السنة أن ينحر أولا، أن ينحر أولا، ولذلك جاء بمسألة النحر وجاء بكيفية نحر الهدي، ثم بعد ذلك جاء بمسألة الحلق، لأن الإنسان يشرع له بعد رمي الجمرة أن ينحر هديه ثم يحلق شعره، هذه هي السنة. لكن لو قدم الحلق على النحر فإنه لا شيء عليه، لكن السنة أن يصنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام إذا تمكن من ذلك، أن يؤخر الحلق إلى ما بعد الذبح، إلى ما بعد الذبح. والسنة أيضا أن يحلق الإنسان شعره كله، أن يزيل شعر رأسه بالموسى بعد رمي الجمار وبعد ذبح الهدي إن كان معه هدي، هذه هي السنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا للمحلقين ثلاثا بالرحمة، وفي الرابعة دعا للمقصرين، قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. وفي الرابعة أو في الثالثة في بعض الروايات قال: والمقصرين، أي دعا لهم بالرحمة. وهذا دليل على عظم أجر الحلق في الحج في النسك، لأن الله سبحانه وتعالى يكتب به الأجر العظيم بهذه الشعرات التي يحلقها الإنسان، ولا يلزم أن يكون شعر الإنسان كثيفا، ربما كان شعره قليلا، لكن عليه أن يتقي الله ما استطاع. حتى ولو كان أصلع، لو كان الإنسان أصلع الرأس، فإنه يمر الموسى على مكان الشعر، اتقوا الله ما استطعتم. ولهذا يسرع للإنسان إذا كان متمتعا أن لا يحلق شعره بعد العمرة، أن يأخذ منه، أن يقصره، ليوفر الشعر للحلاق في يوم النحر، ليوفر الشعر للحلاق في يوم النحر، ليحصل دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمحلقين ثلاثة. عن معاوية رضي الله عنه قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. المشقص مثل المقص، فيجوز أن يقصر الإنسان شعره به، ولا يلزم أن يكون الإنسان في حلقه أو في تقصيره لشعره أن يجلس في الصالونات المعدة لذلك، وأن يكون بالكيفية الدقيقة الناعمة. لو استطاع الإنسان فلا حرج عليه، لكن المهم أن الإنسان يتعبد الله بما استطاع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قصر شعره في مرة من المرات بمشقص، وهو شيء يشبه المقص، آلة حادة تشبه المقص. نعم. عن وبرة رحمه الله تعالى قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار، قال: إذا رمى إمامك فارمه. فأعدت عليه المسألة، قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. هذا الحديث يدل على رمي الجمرة في أيام منى الثلاثة، وأما يوم العيد فقد تقدم حكمه، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى الجمرة بعد طلوع الشمس، ورخص للضعفاء والعجزة في الرمي بعد مضي أكثر الليل. لكن في الأيام الثلاثة ما هو وقت الرمي؟ فابن عمر رضي الله عنهما كان يقول للسائل: إذا رمى إمامك فارمه، أنه كان يعلم أن الإمام أي أمير الحج لا يرمي إلا في الوقت المحدد، وهو بعد زوال الشمس. فأعاد عليه السائل، فأعاد عليه مرة أخرى، قال: إذا رمى إمامك فارمه، يعني اقتدي بإمامك. وهذا من السنة أن الناس يكونون تبعا، أن الناس يتبعون أئمتهم، لأن الإمام كما جاء في الصلاة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به قدوة. فإذا رمى يرمي، ولا المعروف في ذلك الوقت أن الإمام كان لا يرمي إلا إذا زالت الشمس. فالرجل أراد أن يتحقق متى يرمي الإمام ومتى يحين وقت الرمي، قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، يعني كانوا ينتظرون جمارهم معهم، وهم عند الجمار عند ينتظرون وقت زوال الشمس، فإذا زالت الشمس رموا. وهذا دليل على أن وقت الرمي لا يدخل إلا بعد زوال الشمس في الأيام الثلاثة، ولهذا لا يجوز أن يتسرع الناس وأن يرموا الجمار قبل ذلك الوقت. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه رمى من بطن الوادي، فقيل له: إن ناسا يرمونها من فوقها، فقال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. بيان أيضا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في الرمي، أن الإنسان يرمي وهو مستبطن الوادي إذا تيسر له ذلك، يعني الوادي هذا الذي فيه الجمار أن يرمي الإنسان منه. فكان بعض الناس يذكرون لابن مسعود أن أناسا يرمونها من فوقها، فقال حلف ابن مسعود، قال: هذا مقام الذي والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. من هو الذي أنزلت عليه سورة البقرة؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول إنه رماها من هذا المكان من بطن الوادي. لكن الآن بعد ازدياد الناس وكثرة الازدحام أفتى العلماء بجواز رميها من أعلى من الدور الثاني، ولا حرج على الإنسان المسلم ما دام أنه يصح له رميها من الأعلى، لا حرج عليه في أن يرمي من الأعلى. والدليل على صحة الرمي من الأعلى أن ابن مسعود رضي الله عنه هنا لم يبطل رميهم، ما قال لهم رميهم باطل، ما قال لهم رميهم باطل، لكن بين لهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام لمن تيسرت له أن يرمي الإنسان من بطن الوادي، أن يرمي الإنسان من بطن الوادي. والسنة إنما تفعل، يعني الأمر المندوب إنما يفعل إذا تيسر للإنسان، لكن إذا كان في فعله مشقة أو كان في فعله إيذاء له أو لغيره فإنه لا يعود سنة، وإنما يفعل هذا في حق من تمكن منه وتيسر له ذلك. إذا تيسر للإنسان فالسنة أن يرميها من بطن الوادي كما صنع ذلك ابن مسعود وأشار به إلى هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعنه رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى بسبع، وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. هذا تأكيد وزيادة التفصيل أنه في هذا المكان يجعل مكة جمرة العقبة، يجعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه، ويرمي الجمرة من الأمام. فابن مسعود فعل ذلك وأكد على أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلنا إنما هو في حق من تيسر له، لكن من شق عليه ورمى من الأعلى فإنه لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا الحديث فيه بيان لحكم الرمي وأنه على الترتيب، وفيه بيان لسنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقتدى بها أصحابهم بعده، وهي الدعاء بعد الرمي. فحكم الرمي أنه يجب على الترتيب في الأيام الثلاثة، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل، يرمي الجمرة الصغرى أولا ثم الوسطى ثم الكبرى، تكون جمرة العقبة آخر جمرة يرميها، هكذا بالترتيب. وبعض الناس يعكسون فيرمون الكبرى أولا، وهذا الرمي غير صحيح، بل لا بد أن يبتدئ الإنسان في الأيام الثلاثة من الصغرى أولا ثم الوسطى ثم الكبرى. والذي يوقعهم في هذا الجهل إنما هو تساهلهم وعدم سؤالهم. يجب على كل إنسان مسلم يجهل أمرا من أمور دينه أن يسأل، لأن السؤال شفاء العي، والله سبحانه وتعالى قد ألزم من لم يعلم شيئا من أحكام الدين أن يسأل عنه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم بعد ذلك من السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء الطويل بعد رمي الجمرة الصغرى وبعد رمي الجمرة الوسطى، يتقدم ويستقبل القبلة ثم يرفع يديه، ورفع اليدين من آداب الدعاء، رفع اليدين من آداب الدعاء، لأن فيه إظهار الذلة وإظهار الافتقار لله سبحانه وتعالى، وزيادة التخشع وزيادة التخضع والتذلل لله سبحانه وتعالى. فيسن أن يدعو طويلا كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن ذلك من مواطن الإجابة. ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنه لنا إلا لأهميته ولأنه من مواطن إجابة الدعاء. فيسن أن يستقبل القبلة بعد أن يرمي الجمرة الصغرى ويتقدم قليلا، ثم يدعو دعاء طويلا، يدعو بما أحب من أمر الدنيا وأمر الآخرة ومما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، ولكن يقدم أمر الآخرة ويقدم أمر حجه، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حجه مبرورا وأن يجعل ذنبه مغفورا. ثم إذا رمى الوسطى أيضا يتقدم ويأخذ ذات الشمال، يتياسر يعني، ثم يرفع يديه ويدعو دعاء طويلا. فإذا رمى جمرة العقبة لم يقف، يعني الدعاء مسنون بعد رمي الجمرتين الصغرى والوسطى، ولكنه ليس بمشروع بعد رمي الجمرة الكبرى. نعم.